بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 46. أحدهم يقال له عبد الهادي بدلة، تزوج منذ 4 سنوات، وهو يروي قصته. رزقه الله جل وعلا بعد 4 من السنين بولد واحد، ما إن رزق بذلك الولد وإذا بالداء لا يفارق بدنه، والعلة لا تغادر جسمه، ويذهب به من طبيب إلى آخر. وبعد أن أخبر ودل على طبيب حاذق ذهب إليه، فكشف الطبيب على الولد، فإذا بالطبيب يقول له: ابنك مصاب بحمى شوكية، وهي حمى حادة قوية، وفي علم الطب عندنا إذا لم تنخفض درجة حرارة الطفل خلال 24 ساعة فسيموت ذلك الطفل. يقول ذلك الأب: خرجت مهموما مغموما أنا وزوجتي، وحين أرخى الليل ستوره وبي من الهم ما لا يعلمه إلا الله، خرجت من البيت في نحو من 2:00 ليلا وأنا لا أدري إلى أين أتجه وأنا أسير. تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فقلت في نفسي: أطرق باب من في هذه الساعة لأتصدق عليه، وماذا سيقول لي؟ قال: وبينما أنا أفكر أن أتصدق بصدقة بنية شفاء ابني، إذا بهرة صغيرة تمشي في الشارع، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فذهبت إلى البيت، فتحت باب الثلاجة، أخرجت كيسا من اللحم وضعته تحت تلك الهرة، وكل لي حسن ظن في الله أن الله سيشفي ابني بذلك. يقول: وضعت الكيس بين يديها، ثم رجعت إلى البيت، وما إن دخلت إلى البيت وإذا بزوجتي تصرخ وبأعلى صوتها، فخفت أن يكون الولد قد مات، فجئت إليها قلت: ما شأنك؟ ماذا جرى لك؟ قالت: رأيت في المنام رؤيا. قلت: ما رأيت؟ قالت: رأيت أن طائرا ضخما بمخالبه نزل من أجل أن يفترس ابني، بل من أجل أن يأخذ ابني، فجعلت أرفع الطائر فما استطعت، أحاول منعه ما قدرت. فجأة إذا بهرة صغيرة تأتي إلى ذلك الطائر فتدفعه وينصرف، وإذا بالهرة تدور حوله ثم ذهبت. يقول: ابتسم، قالت: ما يضحكك؟ قلت: أرجو الله أن تكون هذه الرؤيا خير لابني. يقول: والله ما أكملت كلامي، حينها طلع الفجر وإذا بالولد اختفت درجة حرارته تماما. فسبحان الله، الصدقة دواء ناجح، دواء نافع، فأكثر من الصدقة بنية الاستشفاء.